متأخر مش متعود نشوف أشرف متأخر لأنه يعني هو بيدير الحاجات فيها حلوة وانجيت عشان كده أنا بحب إن إحنا نصلي مجموعة حلوة كلكم على قلب الرب. أنا بعرفكم من زمان حتى في منكم عرفتم من مصر الناس كانوا شغالين معايا زي ما الحال وهنا كمان اتجمعنا وكلنا مثلا او معظمنا منتمين لاجتماعات تانية بس بنحس الاجتماع ده فارق معانا لانه فيه روح القدس ونطلب يعني ان الرب يزيدنا اكتر تعمق في الروح القدس. الروح القدس بيجي لما احنا بناخده الاول بيسكن فينا ببلاش على حساب النعمة اللي عطلنا المسيح لكن لو حبيت تمتلئ لازم تروح تخبط وتاخد لو حبيت تمتلئ تروح تخبط وتاخد. الرب بيقرع على باب كل خاطي يروح لغاية الباب ويقول له افتح عشان عايز اتعشم معاك. بعد كده لما بيؤمن ويسكن فيه الروح القدس لازم الواحد يروح وياخد ويغرف ودي ده مش موضوعنا بس ده عايز مجهود عايز بذل. امين. قبل ما نبدا ان هدى واخونا الشيخ ايمن يقودونا في صلاه طالبين بركه لان ليس لنا لكن لاسمك يا رب نعطي منها ليس بالقدره ولا بالقوه لكن بروحي قال رب الجنود. بنشكرك ونباركك لأجل حضورك يا رب وسطينا وروحك يا رب الموجودة وساكنة فينا يا رب ارشدنا بروحك تعالى افتح قلوبنا يا رب النهاردة ونور عيون يا رب أذهلنا أن نسمع كلامك يا سيد ونفهم يا رب كلامك نطيعك ونعمل يا رب بوصاياك ونعيش نمجد اسمك نكون نور وملح يا رب لاسمك في العالم. يا رب ساعدنا أنه نتعلم منك ونعيش يا رب حياتنا دايما نكون تلاميذ في مدرسة المسيح. املانا يا رب من روحك جدد يا رب كل ما فينا يا رب كل حاجه فينا بتكون لسلطانك وبتخضع لسلطانك والاشرافك تحت قيادتك انت وحدك انت القائد الاعلى لحياتنا يا رب. تعالى نور بنورك كل حته ضلمه فينا تعالى ارشدنا للخطوات اللي جايه في حياتنا يا رب. مش هينفع نكون ناخد خطوات من غير ارادتك ومن غير ارشادك ومن غير روحك يا رب. تعالى امسك بايدينا يا رب وخليك عن يميننا فلا نتزعزع ابدا يا سيد. يا رب زي ما كنت معانا في التسبيح وزي ما قابلت يا رب كل ترنيمه وكل صلاه وكل كلمه خرجت يا رب من قلوبنا ذبيحه مقدسه ومرضيه امام شخصك وجلالك بنصلي انه انت تبارك الكلمه وتملانا النهارده يا رب من كل كلمه يا رب هنسمعها ادينا دايما ونكون موجودين في محضرك لانه يا رب ميزه وشرف كبير انه ندخل الى حجال الملك. هللويا يا رب نفوسنا وقلوبنا مشتاقه وتنتظر انه تسمع صوتك انت وحدك يا رب في كل ما تيسر. يا رب نشكرك يا رب نعظم اسمك يا رب انك اله صالح يا رب. يا رب نحمدك يا رب لانك انت الاله الراعي انت الاله يا رب الصالح يا رب الاله. يا رب جايين يا رب عند قدميك يا رب عشان نتعلم يا رب. يا رب جايين نفهم اكتر واكتر يا رب عن كلمتك يا رب. يا رب تعالى النهارده يا رب فتح عينينا يا رب فنكتشف يا رب كنوز يا رب جوه كلمتك يا رب. يا رب احنا جايين يا رب في وسط اشغالنا وفي وسط عالمنا يا رب مليانين افكار يا رب غريبه ومليانين يا رب بافكار العالم وطرق العالم وكل يا رب سياسه وفلسفه بيحاول يحطها ابليس جوانا. يا رب جايين يا رب نتعلم عندك انت عند قدميك يا رب. جايين يا رب نقعد زي مريم زمان لما قعدت يا رب عند قدميك واختارت النصيب الصالح. جايين يا رب نختارك انت يا رب بكل كلمة هتعلمها لنا هتفسرها لنا يا سيد. جايين يا رب نغير يا رب فلسفتنا يا رب بتاعت العالم لفلسفتك انت يا سيد. جايين يا رب نتعلم منك انت ومن اقوالك ومن اقوال فمك يا رب. يا رب جايين يا رب تفتح عينينا يا رب على كل كلمة صالحة لينا يا رب تقوم يا رب انفسنا وتقوي يا رب رجلينا يا رب عشان نقدر يا رب نسير في العالم. يا رب زي ما انت كده طلبت انه ما تاخدهمش من العالم لكن تحفظهم من الشرير. جايين يا رب النهارده يا رب نحتمي يا رب من الشرير في كلمتك. جايين يا رب نحط يا رب سيف ودرع لكل كلمه يا رب انت هتقولها لنا تبقى ضد ابليس يا رب. يا رب تعالى النهارده يا رب قوينا، تعالى يا رب النهارده ادينا من عندك كلام يا رب نقدر نواجه بيه العالم كله، نواجه بيه ابليس ومكايده كل امر من اموره يا رب الصعبه في حياتنا. يا رب فتح عينينا النهارده وادي عبدك يا رب ان هو يتكلم بكلامك يا رب، يديله يا رب كل كلمه هتتفتح يا رب قدامه يا رب، تكون انت يا رب اللي تديها له، تديله كلام من عندك وتنور انت عقله عشان تنور عقولنا احنا يا سيد في اسم يسوع. يا رب عبدك بسيط جدا يا رب، يا رب عبدك بسيط جدا يا رب في كلمتك يا رب، لكن انت اللي وعدت تدي كلام من نفتح الفم. مين احنا يا رب نقف نشرح كلامك اللي مكتوب بالروح القدس اللي وحي لأناس بالروح القدس؟ فمين احنا ان احنا نوصل للدرجة دي؟ لكن بناء على انت ساعدت كل الاشخاص اللي كتبت عنك وعن محور كتابك تساعدنا، لان فعلا يا رب بدونك لا نستطيع ان نفعل شيء. لاجل المجد يا رب وكرم ونعمة. أحب أن أنشطكم كده بسؤالين هم الفكرة الأولانية وبعدين نخش في الدراسة، وأوعدكم يعني مش هناخد أجر زيادة ولا هنزود في الوقت احنا. فالفكرتين البساط اللي عايز أتكلم فيهم في دقائق كده وبعدين نقول مع بعض ترنيمة عندما أرى يا سيدي عندما أرى نجومك. إيه الدليل على أن أنا بحب الله؟ ايه الدليل ان احنا بنحب الله؟ انا مش هقول لك ما سمعناش. ايه الدليل ان احنا بنحب الله؟ احفظ وصايا. ايه الدليل في هو قال من يحبني يحفظ وصايا؟ بل ده انتوا شاطرين جدا، انا كنت عايز اتفزلك عليك شويه. هو اللي بيقول اه ايوه، بدون منازع، بدون منازع. صحيح لما احنا بنحب الله بنعبر له بحاجات كتيرة، بس بدون منازع قراءة الكلمة وحفظها. عشان كده في يوحنا 14 وعدد 22، اشكركم لان كلكم بتجاوبوا صح بس بننشط بيها كده شوية. 14 يوحنا 14 22 يقول ايه؟ قال له يهوذا ليس الاسخريوطي، يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ اجاب يسوع قال له ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، يعني مش هيقرا الوصايا دي ولا يحفظها ولا يحطها في قلبه. والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. الآب نفسه هو اللي بعت لك الرسالة دي. إن أنت عايز أعبر لله عن مدى حبك، أقعد على الكتاب كل يوم تحس فيها أنك أنت شبعت منه، لأنه هو ده الغذاء الروحي. وده دليل قاطع، هو أكبر دليل وأول دليل أنك أنت بتحب الله فبتحفظ وصيه، بتقعد تقرا كلمته. ويوجد في الكتاب المقدس ربط كبير ان انت بتحب الله فبتحب يسوع، وفي ربط كبير ما بين يسوع وكلمه الله، ما بين يسوع وكلمه الله. ان احنا حبينا الكتاب ده بالظبط هو احنا بنحب يسوع. عشان كده في رؤيا 19 ايتين صغيرين برضو، رؤية 19، مين هو ده اللي بنحبه؟ اسمه ايه؟ نشوف رؤية 19 وعدد 11 ل 13. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسرب بالبثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله اللي بنحبه دوت الكتاب المقدس وكلمة الله هو هو يسوع. السؤال التاني، ايه الفايدة من قراءة الكتاب المقدس بصفة شخصية؟ ايه الفايدة؟ بتبني عامة. انا عايز بصفة شخصية بسمع صوت الله، بسمع صوت الله كل مرة بقرب كأني اول مرة بقرب لاني بتعلم حاجة جديدة، حاجة جديدة لانه في روح الله. بصفة شخصية كل واحد كده حتى لو جاي ابيض جاي اول مرة يقرأ الكتاب، كتر ما هو حلو الكتاب دول وجدت كلامك في اكلته. كتر ما هو الكلام حلو بتغير. طيب ماشي، كل اجابات حلوه جدا. عندي في سفر الامثال، سفر الامثال 4:20-22 مثال 4 هلاقي حاجتين مهمين جدا بصفة خاصة. بصفة خاصة ايه الفائدة من قراءة الكتاب؟ يا ابني اصغي الى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك. دي ثلاث حاجات بيستخدمهم، السمع والعين وإنك تحفظها في قلبك، لأنها حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فايدتين في كلمة الله في يسوع، إنها حياة يعني خلاص، فهي خلاص وكمان هي دواء شفاء للجسد ودواء لكل الجسد. دو فائدتين اتنين خاصة. في واحد اسمه ديريك برينس، مين سمع عن ديريك برينس؟ كتير، لأن ديريك برينس ده من أخطر الوعاظ في العهد الحديث. أنا أعتقد أنه هو في السماء. ديريك برينس هو كبير جدا. ديريك برينس وهو في شبابه كان في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. ديريك برينس كانش واخد معاه غير الكتاب المقدس، مع ان هو كان استاذ في الفلسفة، بس السبب ان هم قالوا له يعني المخلة مش هشيل كتير، لازم تحدد الحاجات اللي معاك، فخد مهماته وخد الكتاب، يقول الكتاب الاسود دوت لانه جلدته كان سودا، وخده معاه وشاف الرب هناك. لكن ديريك برينس في السنه الخامسه من هو في الجيش في شمال افريقيا مرض بمرض خطير جدا، وما كانش ليه اي دواء. في يوم من الايام وهو في وسط الالم بتاعه شاف يسوع المسيح، وكان بيسأل في دواء، يقولوا له لا، في دواء يقول لا، بياخد حاجات مسكنات ورائد لمدة سنة. لكن جات له فكرة، الفكرة اللي جات له ديت، قال الدواء اللي كانوا هيدهولي هاخده 3 مرات في اليوم على النظام القديم، يعني أنا هقرأ الكتاب 3 مرات في اليوم. لما قرأ الكتاب خده من أوله لآخره، استوقفته الآية ديت، إن كلام الله حياة للطالبة هو خلاص ودواء لي. وبعد ما كمل قراءة الكتاب المقدس كان اختبار عظيم لي والكل اللي حواليه، إنه قام معافى جدا. عاش بعد هذا الاختبار لا يقل عن 60 سنة كلهم للمسيح، منهم 40 سنة في فلسطين يخدم الرب. ديريك برينس في أيام ما كانتش فيه غير الإزاعة هو ليه على اليوتيوب كتير من الوعظات وليه برنامج اسمه اليوم. أحبك تسمع لديريك برينس دي ليك بس أحبك تسمع ديريك برينس شخص مختبر جدا الكتاب المقدس. أمين. خلونا نرن مع بعض. يا سيدي عندما أرى نجومك واسمع. بس انا نفسي النهارده صدقوني يعني مش نفسي النهارده نخرج بحاجه جديده يمكن انا مش هقولها بس انت هتوصل لك ازاي ده شغل الروح القدس. فمش المقصود ان اللي بيطلع يخدم ده يعني يا ما هناك لا خلونا ناخد المواضيع ببساطة. لما أختنا ريتا وقفت عند عدد 14 نكمل من عدد 15. والجزء ده ممكن أنا كتبت النهاردة على الفايبر إن إحنا ممكن ناخد مناقشة مع بعضينا، لأن ده شغل خدام، ده شغل خدام. فقدموا إليه الأطفال، إحنا 18 ابتداء مع عدد 15، أيضا ليلمسهم، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم. أما يسوع فدعاهم وقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. أنا عارف أن الاجتماع ده دايما بيسميه اجتماع خدام، عايزين نتناقش في الموضوع ده. اللي حصل إن كان في أولياء أمور أو قرايب أو أي حد بيقدموا الأولاد ليسوع إن يباركهم، والحكاية دي موجودة لغاية دلوقتي. أي خادم الناس بتشعر فيه ببركة بلمس الأيد، دي حاجة كتابية، أو أي آب من الآباء بيصلي للناس فيشفوا أو ينولوا بركة، الناس اللي كان شعر بالشعور ده ناحية المسيح، المسيح متواضع قلبه رقيق كده ومحب لكل الناس. خلي بالكم في الجزء اللي هناخد، انتهروا الأطفال وبعدين انتهروا واحد تاني هنقول عنه في الآخر. فالناس شطرة انها تبعد او تقفل او تقول ايه ده يعني الأطفال. لا، الأطفال والأولاد او الناس البسطاء ليهم قيمة جدا عند يسوع. عشان كده في الآخر برضو انتهروا بارتيماوس عشان أعمى. ايه اللي بيحصل من الناس ده؟ هو المسيح ده بتاع مين؟ مسيح لكل الناس، يحب كل الناس، عطوف على كل الناس. فعايز يخلي بالنا الحاجة، احنا كخدام واحنا بنخدم لازم احنا نتبعها. فعشان كده قال ايه؟ دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. لأني ملكوت الله كأنه مكون من حاجتين: أطفال في بساطتهم أو كبار زي حضراتكم كده بس ليهم القلب ده اللي عايزه المسيح. كأن ملكوت الله ده هنخشه قبل ما نخشه بنفسنا أو بأجسادنا، أو هنخشه بقلوبنا. عشان كده المسيح قال إيه؟ إنه أنت بتنظر للعينين؟ لا، أنا ببص للقلب. القلب اللي هو زي قلبي، في بساطة، في وداعة، في عدم تكبر، في إني بحتوي الآخرين، بحبهم. والحتة دي في الأطفال أو في الأولاد أو في الناس البسطاء. يقولك ده فلان ده قلبه كده، معلش في التعليم، قلبه زي طفل. افرح لما حد يقول عليك كده، مش بيصغرك، ده بيكبرك. لأن ملكوت الله بيتكون من أطفال أو ناس ليهم قلب الأطفال. وده بيبين أن قلب المسيح فيه صلاح. قلب المسيح مليان نعمة، مليان وداعة. هو مكتوب عنه كده أنه وديع ومتواضع القلب، بيرحب بالكل، بيرحب بكل الناس بسيطة، لو إنكم أو عظيمة. حتى الشاب الغني اللي جيل للمسيح، المسيح برضو ما رفضوش، بس الشاب الغني كان ليه رأي تاني هنخش فيها. عايزكم كخدام إزاي ندعو الأولاد لله أو البسطاء لله؟ مش عايزين ناخد فيها وقت طويل، ليه؟ انتوا خدام فالإجابات بسرعة. تشجيع، لأن الناس دول انتهروهم. حلو خالص. لينا شركة، ليهم أهمية. الناس البسطاء أو الأطفال أو الأولاد ليهم أهمية كبيرة، ليهم أهمية. لو تاخد بالها الكريس من الموضوع دوت، إن هم يدعوا الأولاد لله أو يدوا الأولاد لله. حنا قدمت صمويل وكذبت نبي عظيم. أم موسى ربت صمويل بطريقة حلوة، قدمته لله، عرفته أنه هو فيه مخلص جاي، فزرعت فيه الحتة دي. اما دي نفس الفكره، برافو عليك يا عمي، انت قلبك صغير بس جاد بلس يو. انا عارف ان امجد كمان كان ليه خدمه وسط الاطفال في مصر حلوه جدا، وهدى برضو كان ليها خدمه عظيمه، ربي يبارك وكلكم. في آية بتقول اللي هي مزمور 8 اللي بيبدأ أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، وبعدين يقول من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب اتضادك، يعني بسبب الأعداء، لتسكيت عدو منتقم. لو نحن نعرف أن صلوات البسطاء والأطفال والرضع دولت بتسكت العدو، ما كناش نوقف خدمة للأطفال. رب كان مبارك أمريكا جدا لما كان في صلوات للمدارس في المدارس. I hope إنها ترجع مرة تاني أمريكا مسيحية، بدليل إن الأولاد بيصلوا في المدارس. God bless America. لأن فعلا صلوات الأولاد دولت، صلوات الأولاد دول ضد العدو، تسكت العدو. فلو رجعت الصلوات دي أمريكا تبقى أقوى دولة روحية، زي ما كانت بتوصل لنا في الشرق الأوسط، وفتحوا كنائس ومستشفيات وخدمة للرب وفي كل معظم بلاد أمريكا. هم والأوروبيين لما تراجعوا عن الحتة دي وقالوا حرية حرية حرية، بقوا المسلمين على وشك يعملوا زاوية في أو جامع أو بتاع. لا، إحنا أو المؤمنين أمريكا أو المؤمنين مصر لازم يتمسكوا بأن كل كبير أو صغير. عجبني جدا يهوشافاط، برجعوا لها يهوشافاط لما كان جاي قدامه أعداء من كل ناحية، يمكن 4 أو 5 أعداء، راح جمع الشعب كله من كبير لصغير، ابتدوا يصلوا قدام الله. فالله عايز الخدام الكبار يهتموا بالشباب، يهتموا بالأولاد، يهتموا بالأطفال. نفسي كفاطيم نحوك. شوف داود كل الكبر اللي فيه ده يجي في وقت من الأوقات يقول أنا مش عارف أتكلم، أنا نفسي كفاطيم. الفاطيم اللي هو ما بيعرفش يتكلم خالص، فأنا جاي بس إيه، بقول مام ما عارفش إيه حاجات زي كده، فالأم تسمع أو الأب يسمع فيلبي النداء. فهو الرب عايزنا مهما كبرنا نرجع تاني كالأطفال في بساطتنا. حد عنده كلام تاني في الجزئية دي عشان نقول على جزئية تاني؟ جورج هتكلمنا برضه، ما تسكتش ما تقعدش، انسى الصداع لأن ليك شفاء النهارده. ندخل على جزء تاني احنا كنا خدناه بس احب نراجعه لانه في توضيح، ونطلع بفكره جديده. بلاش مش هنكرر، ان نطلع بفكره جديده. مين يحب يقرا لنا من 18 لغايه 28 او لغايه 27؟ حد كده صوته جهوري زي يهودا وسأله رئيسا قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك. فقال هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوزك أيضا شيء، باع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعسر دخول زاوية الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ليه احنا بنقوله تاني؟ شكرا. ليه احنا بنقوله تاني؟ لأنه في كونفيوز كبير في الموضوع، إن الرب بيحب الغناء ولا ما بيحبش الغناء. طب الرب يعني الغنى عنده ايه؟ لا لا، احنا عايزين نفهم الحق الكتابي اللي هو الكتاب بيوضحه لنا، وبلاش ناخد جزئية، لان الكتاب كله مترابط بعهديه، الاثنين مترابط وليس ضد الغنى ولا ضد الفقر. والحاجتين لعلمكم ممكن يمنعوا الناس، الغنى الزيادة من غير الرب هو منعوا غني، فقر زيادة وقاعد في الذل متهيئ له إن مش هيحصل حاجة غير كده، بعد عن الله، عدم إيمان بالله. معايا؟ لو في أي نقطة بليز نتكلم فيها مع بعض. التلاتة متى ومرقس ولوقا كتبوا عن الشاب داود. الغريب انهم ربطوها باللي قبليها، ارجعوا وروحوا في البيت هتلاقوا الجزئية بتاعت الاطفال بالظبط موجودة قبل الحكاية ديت. كأن الله عايز يقول حاجة: انا قبلك لما تكون طفل، وانا قبلك لما تكون كبير خالص وغني جدا، بس عندك انكار للذات. التلاتة اتفقوا، او التلاتة نقدر نشوف فيهم صورة للشاب دوت من كل ناحية. اللي هو بيقول عليه انه كان رئيس، ممكن يكون رئيس مجمع، ممكن يكون رئيس زي نيقوديموس، يقول كان رئيس في اليهود. متى بيقول عليه انه شاب، يعني صغير، وكان رئيس وكان ذو اموال كتيرة. لوقا بيركز ان هو كان غني، كان عنده اخلاص فرح للمسيح. مرقس كمان بيقول ان عنده اخلاص، انه رقد كده جري، بس غالبا هو كان شكليات وجسد، وكانه بيقدم طاعة، بس مش طاعة قلب، طاعة جسد. التلاتة بيتفقوا ان هو كان غني جدا. فلما جه المسيح قال له ايه؟ اول حاجه قالها للمسيح قال له ايه؟ ايوه المعلم الصالح. خلي بالكم الايه دي اللي بعديها بيمسكوها شهود يهوه ويقولوا هو المسيح بين ان هو ما شاء الله. خلي بالكم يعني من ضمن الايات اللي بيمسكوها شهود يهوه لما بيقولنا عند البيت او يدونا الكلام مترجم بالعربي، خلي بالكم شهود يهوه دول بيقولوا ايه؟ ماذا أعمل لإرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ لأن الصلاح ده من صفة مين؟ الله وحده. الله هو الصالح، الصلاح من صفة الله، من نعمة الله علينا بيدينا من صلاحه. فإذا شفت أنت واحد صالح، دي جزئية أو دي حاجة هو واخدها من الله، متعلمها، دي من نعم الله علينا أن احنا كمان نبقى صالحين. لا يوجد معلم على وجه الارض صالح كالله. عشان كده لما هو بيقول له ايها المعلم الصالح، يعني انت بتدعوني صالح؟ هو في معلم صالح؟ لو انت بتدعوني صالح يبقى انا الله، انت شايف فيا انا الله. بس لغايه دلوقتي كان الشاب شايفه ايه؟ انه معلم صالح. لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد، وهو الله. واخد بالك ان انا الله ولا انت جايلي بصفة ايه؟ انا مين؟ لو انت شايفني صالح. الغريب ان في الاخر بارتماوس شاف المسيح ان هو الله، الشاب ده لسه شايف المعلم ان هو معلم بس صالح. المعلم لوحده لا يستطيع ان هو يكون صالح بنفسه، فالمسيح راح قدم له ايه؟ احفظ الوصايا دي، اللوحة التانية من لوحي الشريعة. لوحي الشريعة لو حي الشريعة مش كان مكتوب عليهم العشرة هنا والعشرة هنا فلوحين، لا لو حي الشريعة كان مكتوب عليهم اللي لله في ناحية واللي لناحية أخوك في ناحية. فقال له إيه؟ طب شوف الشريعة بتقول لك إيه؟ الشريعة بتقول لك إيه؟ الشريعة بتقول لك لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك. دي كلها ناحية مين؟ الإنسان. هو متفوق في ديت، بس للأسف اللوح الأولاني ما كانش فيه أول، لأنه لو بحب الله يعطي نفسه وأمواله لله. عشان نبقى متفقين من الأول على جزئية الله أو يسوع، بص له بص عشان هو غني لك، لأن الله نفسه الله كان خليله واحد، أغنى واحد في عصره، صديقه مين؟ إبراهيم. كان أغنى واحد إبراهيم، مش بس كان عنده أموال وغنم وبقر وبتاع، ده كان عنده 318 محارب، هو اللي بيدربهم وهم اللي بيحاربوا معاه. فكان كده زي ما يكون عنده جيش، يعني مش بيمتلك أموال بس ولا غنم وبقر، لا، وكان عنده، شوف هو وصاره بس، وكان عنده مين؟ وكان عنده خدم كتير، وليهم رئيس خدم اللي هو راح يخطب لأسحاق ولم لعزرة دمشق. وبعدين لما الرب واجهه بأغلى حاجة عنده، اللي هي أغلى من الـ من الـ من الغنى المادي، وأغلى من البقر والغنم وكل الميراث، وأغلى من 318، تعرف إبراهيم لو مش بيحب الله، أنا مستعد أذبح لك كمية كبيرة من 318 بس بلاش أسحاق، اللي عايزه عايزه، هم تحت أمره، هم متربين عنده، حتى أقدم لك العذر، يعني كان حاجات كتيرة ممكن. لكن شوف قلب إبراهيم كان فين، حبه كان لمين، طاعته كانت لمين. طب هي دي موجودة، ده موجودة في الشخص دول، هنكتشف إحنا أو يمكن حد فيكم اكتشفها. الحاجة التانية، نيكوديموس كان غني، يوسف الرامي كان غني، وكل دول الرب ما قال لهمش بيعوا كل أموالكم. يعني بيع كل أموالك دي مش مطلوبة من كل غني، مش مطلوبة من كل غني، عشان نبقى متفقين ولا نجد إن إحنا لينا كونفيوز اللي بيقوله المسيح دوت. إن كتاب كتير فيه كونفيوز، بس الكونفيوز اللي مش قاعد عليه أو اللي مش قادر يفهم المسيح. المسيح عنده حب كبير لكل الناس، كل الناس عنده سواسية. لو حضر معنا من الأسبوع الجاي واحد بوزي، هي المسيح بيحبه زيك زينا زيه، مسلم بيحبه برضو، غني محبوب، فقير محبوب، بين البنين محبوب. ما إيه اللي كان عايزه الله من الرجل دوت؟ الرجل ده حافظ الناموس، بس بيعمل ناموس بحرفية الناموس وليس بروح الناموس. المسيح في العهد الجديد قال ايه عن الناموس؟ انا جيت مش لانقض الناموس، انا بكمل، لان الناموس مطلوب مننا. على فكرة 99% من الناموس لو انت عملته وغلطت في واحدة، باي مع السلامة، باي مع السلامة، لانك كده خاطئ. 99% من الناموس لو انا نفسته وغلطت في واحدة، لكن ايه اللي كمله المسيح؟ ايه اللي كمله المسيح؟ اللي كمله المسيح هو النعمة، بالنعمة انتم مخلصون وذلك ليس لكم بل هي بالإيمان أنتم مخلصون، ولكن ليس لكم، لكن هي إيه؟ نعم، عطية الله. فدي حاجة من الله. كل الحاجات دي مش هتوصلك للخلاص، لكن اللي هيوصلك للخلاص يسوع. أنت جاي بتقول لي أنا عايز أعمل حاجة جديدة عشان أرس الملكوت، عشان أكون في الملكوت. فنفكر في خياله ان المسيح عنده حاجه جديده جدا، اهي اعمل دي يبقى خلاص. وهي مش بالاعمال، هي بالقلب، بالقلب المؤمن اللي في وقته الأوقات يعطي كل ما عنده، سواء كان بسيط أو كان عظيم. الشاب ده كان بينتظر من المسيح أن يقول له وصايا جديدة خالص ما خطرش على باله، فالمسيح واجهه بشيء سلبي لي لكن هو إيجابي أيضا. السلبي لي بيح كل مالك، مش أنت وصلت لكده؟ مش أنت حفظت الناموس كله؟ مش أنت عايز تبقى سماوي؟ مش أنت طالع لفوق؟ مش أنت تقدر؟ كمل بالمحبة، كمل واعطي الآخرين. في محك، في محك ما بين الشاب دوت، لأن المسيح مش غرضه أبدا أنه يبيع كل أمواله ويديها الفقراء. أصلا الأموال مطلوبة في بناء الملكوت. فاكرين التلاميذ لما كانوا ابتدوا جديد، كان الناس بتيجي بكل أموالهم ويحطوها عند رجليهم. فالمال مطلوب في بناء الملكوت. المسيح مش شرط، مش قصده انه ياخده منك، مش قصده، لانه ما خدوش. حتى ايوب لما ضاعت كل امواله، ايوب برضو كان من اغنى اغنياء عصره، الرب ضعفه الضعف، مش قاله خلاص من رب من هبقى معاك، لا مش هديك شفا، بس انا هدي لك الاموال دي ترجع لك تاني، لان هو كمان ايوب اتغير. فالشيء السلبي بيع كل مالك، لكن الشيء الإيجابي اتبعني. تفتكر تبعية المسيح أغنى وأعلى ولا أقل من الأموال ديت؟ مش عايز أفوت على الجزئية اللي بعديها، بس اللي بعديها على طول، لو هو كان ترك كان هياخد كم ضعف؟ يعني مش هتتركه بس، يعني عملية المسيح مش عايزنا نتركه بس نبذل وبس، اصبر كده معايا. لكن الشاب ده عمل ايه؟ يقول عنه الكتاب ايه؟ مضى حزينا او حزن. ما تحزنش، ما نحزنش ابدا. انا قبل ما اقول لكم، اوعى تفكروا اللي واقف قدامكم ده مثالي. انا برضو لو تواجهت حاجه ضاعت مني، فلوس، مكافاه، ما اعرفش ايه، انا هحزن، انا هنضحك على بعض. لا، هي بس لما هي تكون ليسوع هي مش هتطيق، لان الكتاب بيقول ايه؟ كاس ماء بارد لا يضيع اجره. وبعدين بطرس، هخليكم حد من حضراتكم تقروها، بيقول له ايه؟ احنا سبنا كل حاجه وتابعناك. طب سبت ايه يا بطرس؟ سبت ايه؟ شبكه او شباك او القارب. لكن يمكن انا ايه يعني الشبكه والقارب دولت؟ لكن المسيح ما يبصش لأي حاجة إن هي بسيطة. كل امتلاك بطرس شبكة أو شوية شبك وقارب بصدبي، اقتركنا كل شيء وتبعناك. راح رد عليه إنك ليك مكافأة. لا يمكن المسيح يبص لحاجة أنت تركتها إنها بسيطة أو تافهة. أو جيت الاجتماع الدراسة دي قعدت ساعتين، دي لها تقدير عند الرب. بتقعد على الكتاب نص ساعة، ليها تقدير عند الرب. بتصلي للآخرين، ليها تقدير عند الرب. بتتشفع لاثنين ثلاثة، بتتشفع لشعوب، ليها تقدير عند الرب. ما يبقش أبدا إن هو مديون، ولا نقدر إحنا ندينه. هو يشبع، يعطي، يكافئ، يعوض للكل، بس هو بيبص لقلبك. تقدر تترك الحتة دي؟ تقدر تتنازل عنها؟ خلي بالك، هيديها لك، هيعوضها لك، هيبارك لك في الوقت، في المجهود، في المال، في كل شيء انت بذلته من اجل اسمه ومن اجل ملكوته، ليه تعويض عند الرب. ان ما شفناش هنا هنشوفه في السماء، لان احنا عايشين بالرجاء وعايشين بالايمان. عايشين بالإيمان. إيه اللي خلى الشاب دوت ما جاش على هوا المسيح، أو يعني فرد كده ومشي حزين؟ لأن المحك حبه للمسيح ولا حبه للمال؟ طلع المال أكتر، طلع المال أكتر. أو طبق ناحية المال، مين الأعلى؟ مين الأغلى؟ من بص ليا، بص للمسيح. كان غني قد ايه؟ كان عنده في حدود كام؟ كم مليون؟ كم مليار؟ ده كان عنده ايه؟ ده سموات، ده هو اللي خالق كل دولت. لكن الكتاب يقول عنه ايه؟ اخلى نفسه اخذا صورة عبد. عشان مين؟ عشان معنا. عشان معنا. لو انت شايف ان انا معلم صالح، لا، انا الله اللي اخليت نفسي. لو انت تتمثل بيا، يقول لك ولذلك رفعه الله ايضا، اعطاه مكانته. يعني مش يعني ترقال، ان اعطاه مكانته وعلى اسمه فوق كل اسم. على فكره كل اللي بيتبع المسيح ليهم مكافاه يمكن ما نتوقعهاش، لان بيقول لك ايه؟ اكثر، مش اكثر بس، اكثر جدا مما نفتكر. مش اكثر بس، ده اكثر جدا. يعني اللي هو اللي مش هيخطر على بالنا. هل بطرس كان يخطر على باله بعد 10 ايام بالضبط من صعود المسيح انه يمتلئ بكل روح القدس وينسكب عليه روح القدس ويجيب 3000 في ليله واحده؟ مين يصدقها دي؟ احنا قاعدين في اجتماعات قضينا سنين وما جبناش حد. لكن الرب كان قال له ايه في يوم من الايام؟ سأجعلك انك انت ايه؟ تصطاد الناس. مش مستني شوية سمك. وفي ليلة برضه ما جابوش اي سمك، لما جاب كتير قال يا رب اخرج من السفينة. قال له لا، ده انا في يوم من الايام هجعلك انك انت تصطاد الناس. اول خدمة جاب فيها 3000. الرب عنده تعويض ولا لا؟ الرب قادر، الرب قادر. المحك ما قدرش عليه. سؤال يدل الشاب كده، هم شوفوا ده عنده غيرة، لا ده عنده استعداد ان هو يعمل مشروعات كبيرة للمسيح، يعمل كده حاجة للملكوت. فهو جاي بمنظر حلو جدا. لكن عند المحك، أنا هو تعرف لو وصل مع المسيح كان الرب هيعوضه 100 ضعف. نقرا هو ده برضه لما توليه القرايه النهارده؟ لا طب الجزئيه الثانيه اللي هي بتاعه بطرس بقى، وما سالهاش المسيح. ساب شبكه، ساب ايه؟ شبكه. يعني لما النهارده هنجمع عطا، هنجمع عطا يا ريت، مش هنجمع. وبعدين شريف كل واحد فيه يحط 10 دولار ماشيين ولا مش بعدين شريف ما عندوش غير 50 سنت. هي في نظر الله زي العشرة دولار اللي انت هتحطها. مش مشكلة لو معاك 8 و7 يعني هيمشوا يعني معنا النار. فالكاس ماء بارد لا يضيع أجره. اللي عملتوه مع أخواتي الأصغر دولت كأنك بيه عملتوه. خلوا بقى المسيح لو جه في وسطنا النهاردة هنا، بعدين واحد فينا أو واحدة زي نانسي كده كانت راح تزور واحدة عيانة في المستشفى، فنقول لها ضاعت عليك كل حاجة النهاردة، ده المسيح كان في وسطنا النهاردة. هي شافت المسيح لما راحت تزور العيانة، لما بتفك قيد أي حد، لما بتروح للمسجون، لما بتدي تبرع عشان الأطفال المحتاجين في مصر، حتى لو تبرد 10 دولار أو 100 دولار أو دولار. ستة قدمت ليا إيه؟ مش عايز أطول عشان قدمت إيه؟ قدمت كعكة. عاشت بها كام؟ 3.5 سنين. أنا أعتقد إن هي مش خدت 100 ضعف، ده خدت كتير. عدوا بقى كل يوم كعكة في 3.5 سنين في 365. دي ولا القرص اللي حاجات انا طورت في دي، بس مهم جدا مهم جدا مهم جدا ان احنا ما نتعثرش في كلام المسيح, ما نتعثرش في كلام المسيح, لانه بيقول له ايه لادخل, يعني اعمل ايه لارس الحياه الابديه. في واحد في الحياه الابديه يعني هو كان غني جدا غني جدا بس ورث الحياه الابديه لدرجه لما لعازر راح الحياه الابديه قال عازر ده في حضن مين؟ ابراهيم. طب يا رب انت لو ما انت مش اغنياء هيخشوا السماء, طب ما ابراهيم مين؟ ده احنا كلنا لغايه دلوقتي ايه نقول ابونا ابراهيم. الجزئيه اللي بعديها مين هيقول يقراها بسرعه؟ من 28 ولا من 28 عشان ما نفوتش حاجه. فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم الحق اقول لكم ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوه او امراه او اولادا من اجل ملكوت الله الا وياخذ في هذا الزمان اضعافا كثيره وفي الدهر الاتي الحياه الابديه. مفيش حاجه بتضيق, مفيش حاجه بتضيق, قلتهم هنا عشان ما اكررش ما اكررش تاني. بعدين الجزئية دي وأخذ الاثنى عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب في الأنبياء عن ابن الإنسان لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويدفن عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. أما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الأمر مخفي عنهم ولم يعلموا ما ثلاث مرات المسيح في انجيل لوقا ثلاث مرات المسيح في لوقا 9 مرتين وفي لوقا 18 في لوقا 9 في لوقا 8 مرتين قال لهم انبأ عن موته وايه اللي هيحصل معاه ودي المره الثالثه لكن كان مخفي عنهم. تعرفوا ما بين الكلام دوت وصلب المسيح كان فاضل قد ايه؟ الوقت دوت الوقت دوت كان فاضل قد ايه على الصليب؟ اسبوع اسبوع اسبوع بالظبط اسبوع بالظبط. قد ايه بنقعد في الكنيسه وانا اولكم وانا اولكم وفي حاجات مش فاهمينها عن حب المسيح ووداعته وتواضعه وتسامحه وكل ده اي حد ينرفزني راح انت مش عارفنا انا مين. طب فين ما انت ما احنا زي التلاميذ اهو احنا قاعدين كام سنين هذه عددها وازعل بسرعه وتنرفز بسرعه وخصم اقويا ما اعرفش ايه بتكلم عن مثلا جنرال احسن عندي يكون في حاجه يقول لك ده بيتكلم عليا. لا انا بتكلم جنرال انا ولكم بقى في الغلطات دي التلاميذ لغايه قبل وقد ايه صبر عليهم المسيح وقد ايه صبر عليا انا قبل الصبر باسبوع وثالث مره يقول لك دي التالته تبته تالتة تابتة يعني أنا بكلمكم تالت مرة ومش عارفين إيه اللي هيحصل لي كان زي ما يكون شيء مرة. لكن عمر من المسيح بيبوش فيهم ولا راح من نسكحهم ألمين. لا المسيح ما بيعملش كده, المسيح دايما ما بيعملش كده. المسيح مع تلميذه للنهاية حتى بعد ما قام الأموات قعد 40 يوم يوضح لهم من المزامير ومن الأنبياء ومن كتب موسى لأنه ده العهد القديم ان ابن الانسان كان لازم يجي ويهان ويتالم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. لما قعدوا مع الاربعين دول يدخلوا يوم الخمسين. اخر حاجه ودي بعتبرها من الحاجات الحلوه جدا جدا جدا قصه بارتيماوس. هو اسمه مش موجود هنا لكن في مرقس كتر خيره ذكر اسمه. ما تغيرينا صبرين مرة يلا حتى من الشاشة ابتداء من عدد 35 لغاية الآخر تفضلي. ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطى ولما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز فصرخ يا يسوع يا ابن داود ارحمني فانتهرب المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه، ولما اقترب سأله ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع أبصر، إيمانك قد شفاه. وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. شكرا جدا. God bless you. يشوع في العهد القديم وقف مرة الشمس والقمر، بس هم مش هم الشمس والقمر اللي الكتاب بيذكر كده، لكن الأرض هي اللي وقفت. فدامت الشمس على الحتة دي لطول اليوم، حتى لما بيراجعوا الناس بتوع الفلك والتكنولوجيا والحاجات دي، لقوا في حلقة مفقودة في يوم من الأيام، لأنه بيقدروا يعدوا زي ما بيعرفوا من وراء الشجر، الشجرة دي ليها كم سنة، نظام علمي. أنا كنت أدبي سوري، فنظام علمي يعني. ففي حلقة مفقودة هي دي بتاعت يشوع. فيشوع قدر، لكن الرجل ده قدر يوقف مين؟ قدر يوقف شمس البر والشفاء في ابن حدام. لا يقول فوقف يسوع زي ما حصل مع مين؟ مع المرأة النازفة الدم. أول ما لمست المسيح عرف المسيح إن في حد، في حد أوقفه. فمكتوب معظم المفسرين يقول لك الرجل الذي أوقف يسوع، لأن يسوع ماشي كده بيدور على حد قلبه يقول له ارحمني، يقول له نجيني، يقول له شيني، يقول له خلصني، وكل اللي حواليه زيطة وهيصة، لأن الوقت ده كان خلاص معظم الحجاج رايحين أورشليم، رايحين أورشليم، فبيعدوا اللي رايحين أيام عيد الفصح، ففاضل أسبوع، بيروحوا قبلها بأسبوع باتنين بيستنوا عيد الفصح، لأنه كان من ضمن ثلاثة أعياد الذكور يروحوها أورشليم أو العيلة كلها. لأن قبل كده بره راح المسيح مع عيلته لأورشليم. فالراجل ده كان شغلته بس إنه يشحت، ما لهش شغلانة. نشكر ربنا دلوقتي ان معظم الناس المعوقين ليهم شغلانات وليهم بنفت وليهم حاجات، لكن في الوقت ده تعرف بارتيماوس، كانوا الناس مسمينه بارتيماوس، ودي ذكرها لوقا، ذكرها مرقس، وبرضه متى ذكر فموجود في الثلاث اناجيل، يعني ابن الاعمى. وقريت انا في تفسير النجس، لان الناس كانوا بنظرتهم الثقافه في الوقت دوت ان اللي معلش اللي عنده عاهة زي كده يبقى لهو أخطأ لأبوات، يبقى نجس، يبقى منبوس، يخرج برة يعني مدى. عشان كده برضو الناس راح انطهروا. تعرفوا لو حد غني لو بتاع يسوع اسمه ايه بينادى عليك، لكن هو مش الفقير اللي انتهروه، عشان هو انت واقف تشحت، انت مين انت؟ لا لا لا لا. فخلينا ناخدها حته حته، ودي هختم بيها في خمس دقايق بس، من اروع القصص الموجوده في الكتاب المقدس. وشوف الراجل دوت، شوف نظرته للمسيح، فاقد الشاب الغني اللي هو كان معلم، كان رئيس عند اليهود، ودول اغنى ناس، لان اللي كانوا يفسروا الكتاب والكهنه اغنى ناس طبعا، مع العشرين اللي كانوا بياخدوا الضرايب. لما اقترب إلى ريحة كان أعمى جالسا على الطريق استعطي. هنا بيقول لك لما اقترب الأريحة، في متى يقول لك وهو خارج من أريحة. طب برضو الكتاب بيدينا كونفيوز، لكن بيقولوا معظم المفسرين بيقولوا إن الأريحة اللي كانت موجودة أيام يشوع لما تهدد ملعون من يقيمها، فبنوا أريحة تاني جديدة. لكن كان كل الحجاج وهم ماشيين بيعدوا من عند أريحة القديمة، فلما هم رايحين بيعدوا من أريحة القديمة ممكن يكونوا طالعين، لو خشوا على أريحة القديمة الجديدة يبقوا كأنهم داخلين. فإذا كان دي داخلين أو خارجين صح الكتاب. لوقا قالوا إنه أعمى، مرقس ذكر اسمه، متى كان هيضيعنا يقول إن هم اتنين. لا، هم ممكن يكونوا اتنين فعلا، بس اللي تقدم وكلمهم واتكلم بارتيماوس، والمسيح شاف الاثنين، فما فيش كونفيوز في كلمه الله، ما فيش كونفيوز. الدليل على اريحه في اللي هو المؤرخ التاريخ المؤرخ اللي هو يوسيفوس ذكر ان كان في اثنين اريح فالخلاف ده ظاهري ومش ما يعتبرش خلاف ما بين الثلاثه. خلونا في القصه ان ان ان ان, إن بارتيماوس الله شفاه يوسيفوس صح. فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود. شوف كل الناس اللي حواليه حتى الرجل اللي هو كان معلم كان بيقول له ايوه المعلم الصالح. لكن الرجل ده شاف حاجه تانية. الرجل ده شاف في حاجه تانية بالروح ببساطته بانه خرج من كل اعماقه. يا يسوع ابن داود ارحمني. في ايه في المزمير بيقول لك والتفت الى صراط المضطر. وممكن المضطر ده ما يكونش يعني عاش ولا يوم ايمان بيغرق في مصيبه بعد عنكم في اي مشكله بس يقول يا رب يلتفت له لان الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمه. كالعاده الناس ايه اسكت انت استنى معرفش ايه والكلام دوت. لكن المسيح بعطفه وحنانه وقف وامر ان يقدم له. ولما اقترب ساله قائلا ماذا تريد ان افعل بك. مهم جدا عندي يسوع انك انت تكون محدد. يا رب انا عايز كذا. يا رب انا محتاج لكذا. يا رب ارحمني في الخطيه الفلانيه. يا رب رد عليا وفي المساله الفلانيه. لان الرجل ده عدى عليه الاف الناس كلهم عطوا له فضه او ذهب او اي عمله. فكانت الطلبه الوحيده اللي الناس عرفاها ايه محتاجها هي الفلوس عشان يعيش. لكن المره دي هو كان محتاج حاجه تانيه اكبر واعظم وغيرت كل حياته. أن يقدم إليه. ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك. فقال يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع أبصر. بس الحتة اللي جاية هي أعمق ما يكون. قال له إيه بعدها إيمانك. يا شفت أنا فكر مين أنا بقوتي شفيتك. أنا أحسن من الناس دي كلها. أكتر واحد عطلك كام عطالك ذهب عطالك فضة. المسيح يقول له إيمانك يقدر قوي قوي قوي اللي عندك. عندك إيه قد دهنة زيت. دايما تدور على حاجة عندك بس دي بتدل على إيمانك. فقالت له دهنة زيت. قالها روحي واعملي روحي وكملي. الرجل يا رب يسوع يقول له إيه إيمانك أشبهك. قال لأن الإيمان ده هي اليد اللي بتاخد العطية. فإذا عندك اليد اللي بتاخد العطية يسوع يمدلك إيده. وحينما يسوع يده تكون ممدودة لا أحد يمنعها. مفيش حد يقدر يمنعها. عطاله الشيء اللي ما كانش عنده. الشيء اللي كان مستبعده. الشيء اللي كان يخربطوه مخليه محتاج للناس. الشيء اللي كان مخلي كل الدنيا ظلام عطاله نور المسيح العظيم. خلي بالكوا الراجل ده نال حاجتين انه ابصر انه شايف بعينيه ايمانك الشر. وفي الحال ابصر وتبعه يمجد الله. يمجد الله ده دليل انه كمان هو اتغير من جوه. وجميع الشعب شوفوا لما الناس يشوفوا فينا يسوع يعني اختلفوا جدا. كانوا قاعدين ينتظروا اسكت اعمل ابتدوا يعملوا ايه سبح الله. اللي يروا الناس اعمالكم الحسنه ومجدوا اباكم الذي في السماوات. زكى المره الجايه الحمد لله اني مش هاخد زكى لان انا زكى هريته وعظاته. واول حاجه هعملها مع زكى لما اروح السماء هعتذر له لان ياما اتكلمت عليه. لكن زكى دليل إن المسيح بيحب الأغنياء، بس لما الغني يكتشف إن في غلطة كانت حيشاه عن المسيح، عشان كده هو كل أمواله يعتبر بحة. رد 14 إيه أكتر حاجة كانت حاجة؟ من الرجل ده كان بيسرق، المال أصل كل الشرور، لكن لكن لكن إيمان إبراهيم الغني جدا كانت أعظم واحد في عهده، فده حاش الحاجة، حاش الحاجة اللي كانت حيشاه عن المسيح، اعترف بيها قدام كل الناس. خلونا نختم مع بعض 10 دقايق تاني، يعني ناخد وقتنا كده، لأن نفسي نصلي نجيب كثيرين مرضى، نجيب كثيرين طلبوا مننا الشفاء، سواء الشفاء نفسي جسدي أو شفاء من أشياء حيشاهم عن المسيح. في حاجات ممكن تحجن عن المسيح فإحنا مرضى بيها، المدمنين اللي بيشربوا حاجات أو، فإحنا النهاردة طالبين في كده. ربي زرعك قديرة، بتقدر تشكل الجبال وفي نفس الوقت تمسح دموع الأطفال. يسوع قلبك متواضع، يسوع أنت وديع، شفناها لما قبل الأطفال ولما اتكلم مع الشاب وفهموا إنه إنه إن إن فلوسه هي المنعاه. وفي في بولس يقول لك إيه؟ حسبت كل شيء نفاية من أجل معرفة المسيح. يقول الكتاب عن موسى إنه حسب كل خزائن مصر دي لا تساوي إن مجد يسوع المسيح. ممكن أن Thank you. اسمه. انا في طبعا بنحط فيها حاجات دي ممكن